الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السائل في الأسئلة الواردة في دروس الخدمة التي نجاوب على ما تيسر منها في هذا المجلس الفقهي، يقول: وجدت في الطريق قلما فاخرا ذات قيمة عالية مرماه يعني ملقاه، له أثر الإلقاء وتسود من الحبر الذي ذاب من الحرارة هل له حكم النقطة أو يعد تمليكه مباشرة؟ بالنسبة لهذه الأمور لا بد فيه من التفصيل، فإن غلب على الظن أنه مرمى وأنه ملقى وأن صاحبه لم يضيع القلم ونحوه وإنما ألقاه إلقاء، فهذا ليس له حكم اللقطة، وإنما حكمه حكم ما يجده الناس مما ينتفعون به من الأشياء التي لا مالك لها. وأما إذا غلب على الظن أن صاحبه قد سقط منه هذا القلم الفاخر ذات القيمة العالية الملقاة على الطريق والمتغير بسبب طول المكث، فإنه يعتبر من اللقطة وله أحكام اللقطة، ينشد ويعلن أنه وجد هذا القلم، وبعد سنة إذا لم يأتي أحد يسأل عنه فإنه يتملكه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: تفسير العلامة الطوفي لقوله تعالى: تغرب في عين حمئة، كما في الانتصارات الإسلامية أن في بمعنى على. هذا التفسير قال به بعض المفسرين، وقلنا أن في إذا كان متضمنا معنى على فهذا لا إشكال فيه، فالناظر حينما ينظر يجد كأن الشمس غربت على عين حمئة، وهذه العين الحمئة هي في نفسها ظرف، لا بأس بذلك، والمقصود هنا مكان كأنه محموم فيه البراكين ونحوه، والله تعالى أعلم أين هي. يقول السائل: عندي خادمة تريد الدخول في الإسلام، فما الذي عليها فعله؟ أولا عليك أنت أو عليك أنت يا صاحب هذه الخادمة أن تعلمها الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تذهب وتغتسل ثم تعلمونها الصلاة وتعلمونها أركان الإسلام وأركان الإيمان مختصرا، ثم تبدأ شيئا فشيئا بحفظ سورة الفاتحة أولا، ثم قصار السور، وتعطونها كتاب بلغتها في تفسير القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يهدي الناس إلى دينه. وهنا أبشر من أسلم على يده إنسان أو إنسانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، قال صلى الله عليه وسلم لعلي: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تقول السائلة: الكدرة التي تسبق الحيض بيومين، هل هي من الحيض أم يمكنها أن تصلي وتصوم حتى ترى الدم الصريح؟ الكدرة والصفرة في خارج أو قبل أو بعد أيام الحيض لا عبرة بها، أما الكدرة إذا كانت في أيام الحيض، مثلا امرأة حيضتها 6 أيام فجاءت الحيضة في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني كدرة وصفرة، في اليوم الثالث حمرة، وفي اليوم الثالث كدرة وصفرة، في اليوم الرابع دم، فهذه الكدرة تابعة للحيض. أما إذا كانت الكدرة بعد الأيام أو قبل الأيام فلا أثر فيها على الصحيح من أقوال العلم، وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. يقول السائل: أنا عسكري أداوم الصبح وأستلم معاش حوالي 1000 دينار، وداوم العصر طالب وأستلم إعانة قدرها 200، هل يحق لي شرعا الجمع بينهم، وهل حلال علي المئتين اللتين أستلمهما من الجامعة أو لا؟ الجواب أن هذا يرتبط بشروط ولي الأمر في أخذ هذه الإعانة، فإن كان من شرط ولي الأمر أن الذي يأخذ هذه الإعانة يكون طالب ولا يعمل، فلا يجوز لك أخذ هذه المئتي دينار الإعانة المقدمة للطلاب دون العاملين. وأما إذا كان لا يشترط ولي الأمر أن يكون المعطى له المئتي دينار إعانة أن يكون عاطلا عن العمل أو متفرغا، وإنما يعطى لكل طالب جامعي، فحينئذ لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل حرمة التجارة بألعاب البلايستيشن تكمن في الأشرطة والألعاب فقط أم بالتجارة ككل؟ يقصد كبيع جهاز البلايستيشن والملحقات الخاصة به مثل السماعات وغيرها. إذا غلب على الظن أن غالب ما يستخدم فيه هذه الألعاب هي المحرمات من الغناء والموسيقى والألعاب التي تعلم الناس القتل والقتال وتعلم الناس الأخلاق السيئة وفيها التبرج والسفور، فكل ما يتعلق بهذه الألعاب يكون محرما. وإذا غلب على الظن أن أكثر استخدامات هذه الألعاب هي من المباحات، فتوابعها تكون من المباحات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم أخذ المال من الأب إذا كان الأب يعمل موظفا في تجارة الألعاب البلايستيشن؟ وإذا كانت البنت متزوجة، هل لا أن تقبل من مال أبيها أو أن تأكل من ماله أو لا؟ بالنسبة لعمل الإنسان في أمر محرم فهو محرم عليه، أما بالنسبة للابن أو بالنسبة للبنت إذا علموا أن مال أبيهم حرام، كان يكون من كسب حرام أو يكون من قمار أو يكون من ربا، فحينئذ يجب عليهم أن يتعففوا عن هذا المال إذا كان الأب يعطيهم هذا المال الحرام بعينه. وأما إذا كان الأب له مال حرام أو مال حلال فلهم أن يتعففوا من باب الندب والاستحباب، لأنهم لا يعلمون هل ما الذي أعطوا هو من النصيب الحرام أو من نصيب الحلال، فالأولى أن يتعففوا، وإن لم يتعففوا فلا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم من يأكل أو يشرب يعني في يده الإناء أو في فمه اللقمة وأذان الفجر يؤذن وهو صاحي؟ إذا كانت اللقمة في فمه فيبلعها ولا شيء عليه إن شاء الله، ولكن لا يدخل لقمة جديدة بعد الأذان الذي غلب على الظن أنه أذنه المؤذن في الوقت. وهكذا بالنسبة للماء، إذا كان الماء في يد الإنسان أو في فمه فإنه يكمله، وأما أن يتناول بعد الأذان فليس له أن يتناول شيئا لا من الطعام ولا من الشراب، والله تعالى أعلم. ومن تناول بعد الأذان شيئا من الطعام أو الشراب فإن عليه أن يقضي هذا اليوم. وهل عليه الكفارة المغلظة الشهرين أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ليس عليه شيء لأنه يكون في حكم المخطئين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أوكل شخصا يخرج في مكان زكاة الفطر من قبل العيد بثلاثة أيام أو أربعة وهو سوف يخرجها عني في الوقت؟ يجوز التوكيل في زكاة الفطر، فيقول الإنسان لمن يستطيع إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل صلاة العيد بساعات، يجوز أن توكله ولو من أول رمضان، فالتوكيل شيء وإخراجه شيء آخر، المهم أن الإخراج لا يكون إلا بعد دخول وقته، ودخول وقته زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من يوم 29 و30، قبل صلاة العيد. وإذا جاء صلاة العيد ولم يؤدي الإنسان زكاة الفطر فيكون قد انتهى من وقت زكاة الفطر فيجب عليه القضاء. وهنا أنبه أيضا وأذكر أنه يجب أن نلتزم في زكاة الفطر بثلاثة أمور. الأول نلتزم بالوقت ولا نؤخره حتى يصبح قضاء ولا نقدمه لأن الفرائض لا تقبل قبل وقتها. وثانيا أن نلتزم بالجنس وهو الطعام. وثالثا نلتزم بالمقدار وهو الصاع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أفتت بعض اللجان بأن زكاة الفطر تكون نقدا وبالنسبة للغني والفقير تختلف، فمن بلغ ماله نصاب الزكاة فزكاته تكون أكثر ممن لم يبلغ ماله نصاب الزكاة، يعني قاسوا زكاة الفطر على زكاة المال. لا أعلم على أي شيء بنوا فتواهم هذا، وهل هذه اللجان هي أهل للفتوى، لجان خيرية، اللجان التي تجمع التبرعات، أو المقصود اللجان الشرعية. فعلى كل حال الذي عليه جماهير العلماء أن زكاة الفطر لا بد أن يكون في جنس الطعام، مثل الأضحية لا بد أن تكون في جنس بهائم الأنعام، ولا يجزئ للإنسان أن يضحي بغير بهائم الأنعام، فكذلك ليس للإنسان أن يخرج من غير جنس الطعام المأكول المدخر. وأما بالنسبة لاختلافه ما بين الفقير والغني فلا أعلم له أصلا، والله تعالى أعلم. بل الواجب على الغني والفقير صاعا من طعام، والفقير الذي يجد صاعا يخرج الصاع، وإذا لم يجد الصاع فليس عليه شيء. يقول السائل: اشترى أحد سيارة بدون أوراق ولا إثباتات وهو يعلم أنها مسروقة، ودفع فيها مبلغا بسيطا ربع سعرها، واشتغل بها سنتين، ويريد الآن أن يتوب إلى الله عز وجل، ما الحكم عليه وعلى السيارة؟ أولا ما دام أنه كان يعلم أنها مسروقة فليس له أن يشتريها، فإذا اشتراها فإنه يكون آثما. وما ترتب على هذا المال من النتاج يكون مبنيا على حرام، والقاعدة الشرعية أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل. فإذا كان يعلم صاحب السيارة يرجع إليه سيارته والنتاج المالي المترتب على استخدامه لهذه السيارة، وإذا كان لا يعلم فإنه يتصدق بنية صدقة عن صاحب السيارة قيمة هذه السيارة والنتاج المال بنية التخلص عن الحرام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من هو ابن كثير؟ ابن كثير هو الإمام الحافظ أبو الفداء محمد بن إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم، وهو من أوسط التفاسير في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو صاحب كتاب البداية والنهاية، وهو مؤرخ، وكذلك هو من كبار علماء الحديث، وكذلك هو من كبار علماء الفقه الشافعي والأصول، وتفسيره مطبوع، وتوفي رحمه الله سنة 74 و700، وكان متزوجا من ابنة العلامة الفقيه الحافظ المزي رحمه الله تعالى. ويعتبر ابن كثير رحمه الله يعتبر من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه كان يأمر الناس بأن يخرجوا الزكاة الفطر عن الجنين، وذلك لأن الجنين نفس منفوسة. وهل هذا على سبيل الوجوب أو الندب؟ الذي يظهر الله أعلم أنه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الله يستجيب دعاء عبده بأنواع، كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في الحديث أن من غذي بالحرام لا يستجاب له؟ لا تعارض بين قولنا إن الله يستجيب دعاء عبده بأنواع وبين ما جاء أنه لا يستجيب لمن غذي بالحرام، لأننا نقول إن استجابة الدعاء مبني على أمور، منها ترك الحرام، منها ترك قطيعة الرحم، فإذا خلى الداعي عن هذين فإن الله يستجيب له. أما دعاء المضطر فهذا إلى الله عز وجل، إن شاء يستجيب لأي أحد وإن شاء لا يستجيب لأي أحد. وأما دعاء المسألة فالله جل وعلا يستجيب للعبد إذا خلى من تغذية الحرام ومن قطيعة الرحم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لقد رزقني الله بمولود جديد أنثى، هل من الأفضل قص شعرها بالكامل في اليوم السابع مع العقيقة أم لا؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يبارك لنا ولكم في العطية، وأن يجعلها مباركا على والديها وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر الله أعلم أن قص الشعر هو عند جمع من أهل العلم خاص بالذكر، ولكن لو قص شعر الأنثى وتصدق بثمن وزنه فضة أو ذهبا فهذا أمر حسن، لأن هذا الشعر هو شعر يكون شعر كما قال بعض الفقهاء إنه قد لامس القاذورات والنجاسات فيماط الأذى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أميط الأذى عنه، فيحلق في اليوم السابع مع العقيقة. يقول السائل: هل يصح أن نصلي جماعة خلف والدي وهو عند الركوع والسجود يجلس على كرسي وأنا أركع قائمة وأسجد على الأرض، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان الأمر كما تقولين فلا شك أن والدك وأن والدك معذور، فحينئذ يجوز ويصح صلاتك خلفه لأنه معذور عن الركوع والسجود، ويشير إشارة وأنت تركعين وتسجدين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل عندما أصلي ركعتي النافلة وقد نسيت الركعة الثانية، هل عند سجود السهو بعد التسليم وقيام الركعة الثانية هل أقول التشهد؟ من نسي في النافلة فصلى ركعة ماذا يفعل؟ يقوم يأتي بركعة ثانية، ثم بعد ذلك قبل أن يسلم يسجد سجدة السهو بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أدعو الله في حاجة يقضيها لي منذ 16 سنة، واجتهدت في الدعاء في كل مواطن إجابة الدعاء، وأنا في حاجة شديدة لأن يقضي الله لي حاجتي، فماذا أفعل؟ وهل إذا توقفت عن الدعاء أكون قد استحسرت مع أني أدعو منذ 16؟ أقول: ليس هذا شيئا كثيرا، فهذا نوح عليه السلام قد دعا ربه عز وجل سنوات حتى جاوزت القرون، فلا ييأس الإنسان ويدعو، وكما ذكرت فإن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا تظنن أو لا تظنين أنه إذا لم يستجب دعاءك المعين الذي دعوتي به وأنت أو أنت محتاج إلى هذه الدعوة الشديدة بزعمك، فهذا لا يعني أن الله عز وجل لم يستجب، ولكنه سبحانه استجاب بطرق أخرى قد لا نعلمه نحن، ونستمر في هذا الدعاء المعين ما دام أنه من الخير ومن المباحات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل باع سيارة والمشتري قد بقي عليه 9 ملايين من أجل مصاريف السند، وبالتالي بعد فترة هذا المشتري باعها على شخص آخر، والآن اشتراها خابر صاحب البياع الأول، فقال: أريدك أن تسجل السند باسمي، فقال: هذه السيارة مطلوبة 9 ملايين، فقال: أنا أعطيك فقط سجل ما حكم هذه المعاملة. يعني لم يتضح لي هذا السؤال، لكن أجاوب بحسب ما فهمت، أن الرجل اشترى السيارة ب9 ملايين أقساطا، ثم باع هذه السيارة على أناس، وهؤلاء الناس باعوا السيارة على البائع الأول، ثم جاء ليدفع المبالغ هذه ويسجل السيارة باسم البائع الأول، يعني المشتري الثاني يبيع يسجل السيارة باسم المشتري الأول، والثالث صار واسطة في البيع. إذا لم يكن حيلة على الربا فلا بأس إن شاء الله، أما إذا كان هناك حيلة على الربا فلا يجوز. يقول السائل: فارق الأحوال الجوية بين المدن والبلدان، وهل يتوافق الجو في كل أنحاء العالم في ليلة القدر، أم أن حال ليلة القدر مخصوص بمكة والمدينة فقط؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر ليلة واحدة لا تختلف، أي نعم تمتد وتكون مثلا في المشرق قبل المغرب، ولكنها تمتد، لكنها ليلة واحدة في كل سنة، ولا يكون في جزء من الليل عندنا في مكة والمدينة مثلا، وفي الليلة التي بعدها تكون في الصين مثلا، فهذا لا يقع. وأما أحوال الأجواء المعتبرة، المعتبرة فيها هي لا شك أجواء مكة والمدينة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يعرف الذي قد رزقه الله بليلة القدر أنها حلت عليه، وكيف يعرف؟ أقول: بارك الله فيكم، لا تنشغلوا بهل ليلة القدر حل علينا أو لا، لأن المهم أن نشتغل بالعبادة والطاعة، فمن قام العشر الأواخر قطعا قد حل عليه ليلة القدر، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم قيامه قيام ليلة القدر، وأن يرزقنا وإياكم أجرها. يقول السائل: عندي مبلغ مالي في البنك ليس وديعة، مبلغ عادي للحاجة، وأصرف منه أحيانا، مرة يزيد ومرة ينقص للظروف الصعبة، هل يجوز عليه الزكاة؟ ما دام هذا المبلغ قد بلغ النصاب فيجب فيه الزكاة، ما هو يجوز، يجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: أنا صمت من رمضان أياما قليلة لظروف صحية، وأحب أن أدفع كفارة، ماذا تنصحني؟ هل يجوز دفع كفارة 30 دينار لأني لا أستطيع الصيام لظروف الصحية؟ إذا كان الأطباء يقولون أنه لا يرجى شفاء لحالتك الصحية، فأنت تطعمين كل يوم مسكينا ولا تكلفين نفسك الصوم، والإطعام يكون بدينار أو دينار ونصف أو دينارين بحسب سعر وجبة طعام فطور أو سحور في رمضان، وغداء أو عشاء في غير رمضان. يقول السائل: هناك من يقول أحاديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة وتؤخذ في الأحكام، هل صحيح أن نقول أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض كاليهود؟ أما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض كاليهود، فهذا يشبه إذا آمنوا ببعض ما في القرآن وتركوا بعض ما في القرآن، وأما إذا أخذوا بالأحاديث المتواترة وتركوا أحاديث الآحاد، فيقال إنهم أخذوا ببعض السنة وتركوا بعض السنة، والله تعالى أعلم. والقول بأن أحاديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة من أقوال أهل البدع المشهورة، ورد عليهم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه بعنوان كتاب أخبار الآحاد. يقول السائل أو السائلة: أنا أعيل عيالي وأبوهم ما يعمل، حملت 6 أسابيع أجهدت، هل فيها كفارة؟ إذا كنت أنت تعيلين عيالك لأن أباهم لا يعمل، فأنت لك الأجر إن شاء الله عز وجل، فإن أجر الإعالة عظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عال 3 من البينات كن له وقاية من النار، فقالت امرأة يا رسول الله وابنتين، فقال وابنتين، فلك أجر الإعالة إن شاء الله إضافة إلى أجر الأمومة. وأما بالنسبة للحمل إذا أصبح في البطن 6 أسابيع يعني شهر وقليلا وشهر 40 يوم، هل يجوز إجهاضه أو لا؟ إذا بلغ الحمل 4 أشهر لم يجوز إسقاطه باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأما قبل 4 أشهر ففيه خلاف، والصواب أنه إذا لم يبلغ 40 جاز إسقاطه للحاجة مثل حالتك هذه، لأنك ذو عيال ولأنك تعملين ولا تقدرين على الحمل وعلى الرضاعة ونحو ذلك، وربما هذا يعطلك عن إعالة الأولاد. وأما بعد 40 فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز الإسقاط إلا للضرورة. يقول السائل أريد أن أعمل لنفسي صدقة جارية، فما هي الصدقة الجارية بعد الموت؟ الصدقة الجارية بعد الموت هي التي تستمر نفعها، مثلا إنسان حفر بئرا فصار الناس يشربون من هذا البئر بعد موت الإنسان، إنسان سوى طريقا فصار الناس يمشون على هذا الطريق فله الأجر ما دام الناس يمشون على هذا الطريق، إنسان غرس شجرة فالناس يأكلون من هذه الشجرة ويستظلون في ظلها والطيور والبهائم فله أجر ذلك، هذا معنى الصدقة الجارية. بنى الإنسان مسجدا والناس صلون فيه، اشترى مصاحف وأوقفها، مثلا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، بنى مدرسة لتعليم الناس، مثلا بنى مستشفى لصحة المحتاجين، هذه كلها من الصدقات الجارية، الله تعالى أعلم. يقول السائل لو أن إنسانا غلبه القيء لتعب شديد في معدته ولكن هذا القيء لم يخرج حتى وضع أصبعه في فيه فأخرج ما في بطنه، لما قيل له أنت تكون بهذا مفطر قال لا أعلم، أيقضي هذا اليوم أم يرفع عنه بسبب الجهل؟ يقضي هذا اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وجهله يرفع عنه الإثم إن شاء الله تعالى. يقول السائل ما صحة الأحاديث الواردة في كتاب الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد، خاصة الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليستطيع حفظ القرآن بأن يصلي 4 ركعات يقرأ فيهم سورة ياسين إلى آخره. هذا الكتاب فيه كثير من الأحاديث التي لا سند صحيح لها، بل في هذا الكتاب أحاديث موضوعة، منها حديث علي الذي فيه من يريد حفظ القرآن يفعل كذا وكذا، فأنا لا أنصح بهذا الحديث هذا الكتاب، وأنصح الناس بكتاب حصن المسلم، فهو كتاب لطيف وكتاب نافع مفيد. يقول هل هناك دعاء ندعوه من أجل الزواج، حيث أن هناك بنات بلغن 40 ولم تتزوج وأريد دعاء من أجل الزواج؟ الدعاء من أجل الزواج أو غيره يكون بحسب الحال، فالمرأة التي لم يرزق الله عز وجل ولدا أو الأب الذي لم يرزق الله بناته أزواجا والمرأة التي لم تتزوج بعد، كل واحد منهم يدعو بما يكون مناسبا لحالهم، مثل إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته سارة زوجته هاجر وابنه إسماعيل في صحراء موحلة في أرض مكة، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فإذا المرأة إذا كانت تريد الزوج تدعو الله تقول يا رب ارزقني زوجا صالحا، إذا كانت تريد الولد تقول يا رب ارزقني ذرية صالحة، إذا كان الأب يريد زوجا لبناته يقول يا رب ارزق بناتي أزواجا صالحين، ويكثر ويلح من هذا الدعاء حتى يجعل الله عز وجل للسائل الفرج، والله تعالى أعلم. يقول السائل شخص لا يوجد لديه مال ويريد أن يستدين من شخص آخر ثمن زكاة الفطر حتى يدرك وقت إخراج الزكاة، علما أنه لديه حوالة مالية لكن لا يستطيع أن يستلم إلا بعد العيد، هل يجوز ذلك؟ يجب عليه ذلك إذا كان هناك من يدينه. لماذا؟ لأنه يعتبر في حكم المليء، لكنه متعسر الآن وليس في يده المال، فيستدين بعض المال ويعطيه لوكيله حتى إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر اشترى طعاما وأخرج عنه زكاة الفطر. يقول السائل: تمتنع زوجتي عن حقي الشرعي في المنام بسبب عدم الشهوة وكراهة الغسل بعد الجماع، ولا تتأثر بتذكيري بالأحاديث فيها، فما نصيحتكم وماذا أفعل إذا استمر هذا زمانا طويلا؟ نصيحتي أن تذكرها بالأحاديث التي فيها الأمر بأن المرأة تستجيب لزوجها ولو كانت على تنور ولو كانت على قتب، فعليها أن تستجيب، فهذا حقه الشرعي، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها بمجرد كراهتها أو لمجرد كراهتها الغسل، فهذا أمر قد يؤدي بالزوج إلى أن يتزوج وهذا أحسن الأحوال، أو إلى أن يرتكب المحرم وهذا أسوأ الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح الزوجات. وأيضا عليك أن تكون صريحا مع زوجتك وأن تخبرها بأنه لا يجوز لها أن تمتنع، لأن امتناعها قد يؤدي به إلى أن يتزوج أو يؤدي به إلى الحرام، فالواجب عليها أن تعفه، فالواجب عليها أن تعفه بقدر الممكن. كما أن الرجل يتعب وينصب ويذهب ويعمل، فعليها هي أيضا أن تكره نفسها لإشباع رغبة زوجها. نسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما. يقول السائل: في الآية 90 من سورة البقرة لو قرأ القارئ ووقف على كلمة بغيا هل يكون المعنى قبيحا؟ قوله جل وعلا: أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، ثم يقرأ أن بما أنزل الله بغيا ثم يقرأ أن ينزل الله من فضله على من يشاء كما يفعل البعض. لا شك أن هذا الوقف قبيح، لأن المعنى عياذا بالله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. ربما يتوهم متوهم أن بغيا حال من أنزل الله، وحينئذ يكون الوقف قبيح. فالواجب الوصل، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء الآية، والله تعالى أعلم. تقول أو يقول السائلة: أمي أمية لا تعرف أن تقرأ القرآن لكنها حافظة لسورة الإخلاص، فتفتح المصحف وتمرر يدها على كل سورة من الصفحة فتقرأ سورة الإخلاص، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا بأس أن تفتح على سورة الإخلاص وتكرر سورة الإخلاص بقدر ما تستطيع، لكن أن تتقلب الصفحات وتقرأ سورة الإخلاص فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: قبل فرض الحظر الشامل بيوم دفعت زكاة الفطر لامرأة وجدتها تتسول، فهذا هذا مجزي أم أخرج مرة أخرى؟ لا، هذا ليس بمجزي، إنما تخرج مرة أخرى، إما الآن إذا استطعت، وإذا لم تستطع الآن بسبب الحظر بعد الانتهاء من الحظر قضاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.